أصابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الليل داخلة في 11 ركعة أصابكم الله، على ظاهر هذا الحديث لا تدخل، ولذلك على رواية 13 ركعة أضاف بعض العلماء إلى 11 ركعة الركعتين اللتين كان يستفتح بهما صلوات الله وسلامه عليه قيام الليل. أما عدم دخول الركعتين الخفيفتين في هذا الحديث فواضح، لأن قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فذكرت 4 في بداية الحديث أنها طويلة، فلا يمكن حمل الركعتين الخفيفتين أنها داخلة في 4، وعلى هذا فإن الركعتين الخفيفتين منفصلة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.